يلا نبدأ. يا رب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعتذر طبعا على التأخير، ربنا ينزل على أهل هذا المكان البرد والسكينة والإيمان، ويغشاكم بالرحمة ويتقبل منكم سعيكم ومجهودكم. ثم إن ده تقريبا أول درس ليا بعد الأجازة، فأنا حبيت يكون الموضوع له تعلق شوية بالأمر أمر الأجازة والفراغ والكلام ده. فهيبقى الكلام النهاردة عن علو الهمة خلاص، ولكن أنا عاوز أبدأ قبل علو الهمة في أمور تخص الأجازة وتخص الفراغ. صلوا على النبي بداية. هو يعني هنحاول نطوي الكلام طيا عشان احنا طولنا عليكم، فيعني مش هنخليكم تتأخروا أكتر من كده، وهنحاول نجمل اللي المفروض يتقال في نقاط محددة. يعني بداية الأمر الفراغ وأمر الأجازة والكلام ده في الشرع، يعني أمر الفراغ في الشرع أمر معتبر. لفظ الفراغ في القرآن ورد فين؟ لفظ الفراغ في القرآن أو يعني من تأويلات اللفظ، من تأويلات المصدر، فرغ يفرغ، ورد فين؟ نعم، فراغ، لا فراغ دي يعني فذهب أو فأعجل الذهاب. أفرغ علينا صبرا برضو من الإفراغ. فين أهل القرآن؟ قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، جزء عامة سورة الشرح. قال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، بيقول كده لمين الآية دي؟ موجهة بداية لمين؟ لمين ربنا بيقولها لمين؟ فإذا فرغت، مين الموجه بالخطاب هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بداية هو الموجه. قال الله عز وجل ألم نشرح لك أي للنبي عليه السلام صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام محتاج توجيه في أمر الفراغ من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول له فإذا فرغت يا محمد فانصب، وكأن الله عز وجل يشير في هذه الآية إلى إن الفراغ من أكبر الأمور المفروض تستغل في الشرع، ومن أكبر الأمور المفروض يتخاف منها في الشرع. يتخاف منها ليه؟ لأن من أوسع أبواب الشيطان اللي بيدخل منها على العبد هي الفراغ. والصح، وإيه تاني؟ بجد فعلا صح، الفراغ والصح، وإيه تاني؟ والشباب، وإيه تاني؟ رابع حاجة والفلوس. الأربعة دول لو اجتمعوا مع على الإنسان خلاص كده كل سنة تضيع. لذلك قال بعض الشعراء، قال إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إن الشباب صحة وشباب وقوة، والفراغ الفراغ اللي هنتكلم عنه، والجدة الجدة يعني الغنى، الجد يعني الغنى. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قالوا جد ويقولوا جدة بالتأنيث خلاص. فمن أعظم الأمور اللي الشيطان أصلا بيدخل بها على العبد هو إيه؟ هما إيه؟ الشباب اللي هي الصحة والفراغ وايه والثالث حاجه ايه؟ الفلوس. هقول للشباب لو الصحه والفراغ، ركزوا يا اخوانا ركزوا، والفصل على النبي طبعا. فهو ده اللي بنتكلم عنه. طيب الفراغ بقى منظوره الشرعي بيبقى عامل ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث واشمل فيه لفظ الفراغ، يمكن جابه في اول الحديث، قال النبي عليه الصلاه والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك أول حاجة، فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. خمس حاجات أظن والله أعلم أنهم متوفرين فينا كلهم، صح ولا لا؟ الحمد لله الفراغ أهو، الحمد لله بقينا فارغين طول الوقت تقريبا، الأجازة جت حتى والله في الدراسة، يعني احنا مش منشغلين طول الوقت يعني. اغتنم فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك. الصحة والشباب الحمد لله موجودين، وغناك الحمد لله حالتنا كويسة، وفي أموال تستطيع بها أن أنت تستطيع بها أن أنت تبلغ حاجتك أيا كانت، يعني حاجة دنيوية أو حاجة أخروية فيما يبلغك الحاجة دي. وآخر حاجة خالص وحياتك قبل موتك، الحمد لله أنت لسه عايش، اللهم لك الحمد. فالمفروض الخمس حاجات متوفرة فيك، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اغتنمها وكأنهم غنائم. شوف حتى اللفظ يدل على ان غنائم، في حاجة هتكتسبها من الخمس حاجات دول، فاغتنمها اكسبها يعني. خلاص. طيب ده الناحية الشرعية من الاكتساب. فاذا فرغت فانصب، المفروض انت تجتهد، والمفروض ان انت تغتنم. خلاص، يبقى في لفظين اهم، اغتنم فراغك وانصب في فراغك، فالمفروض تنصب تجتهد في العبادة والذكر والقرآن والأوراد. وفاغتنم يعني تغتنم بقى الامور الدنيويه، لو في تكسب مالي او في حاجه اخرويه من طلب علم وسفر واجتهاد والكلام ده. خلاص. طيب على الناحيه الثانيه، الفراغ بيؤذي ازاي؟ ابن القيم له مقوله جميله قوي في الموضوع ده، بيقول تضييع الوقت اشد من الموت، اشد من الموت. طب ليه؟ لا، هو كان له نظريه جميله في الموضوع ده، بيقول ايه بقى؟ بيقول تضييع الوقت اشد من الموت، لان تضييع الوقت أو لأن الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، أنت سبت الدنيا وأهلها مش مهم، أما تضيع الوقت يقطعك عن الله والدار الآخر. أنت وأنت في الدنيا ده مجالك الوحيد عشان تبني بيتك اللي في الجنة، ده وأنت قاعد دلوقتي مجالك الوحيد ووقتك الوحيد إنك تعمر الـ الـ الـ الـ الأملاك بتاعتك في الفردوس الأعلى. أما بعد الموت خلاص العمل انقطع، ما فيش لك اي حاجه بتبني الا لو كان لك صدقه جاريه او كده. اما بعد الموت انت ايه اللي خسرته من الدنيا؟ ولا اي حاجه خالص. يعني ممكن واحد بقى يندم بعد الموت ان هو نسي حاجه في الدنيا، ولا ما خدش حاجه معاه وهو رايح في الاخره، ده ما بيحصلش. خلاص. فده دمه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده مهم انك تفهم ان جزئيه تضييع الوقت في غايه الخطوره. عندنا معادلتين، المعادله الاولى، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، المعادله الاولى تضيع الوقت يقطعك عن مين؟ عن الله والدار الاخره، دي اول نقطه. والموت يقطعك عن مين؟ عن الدنيا واهلها. انهي اهون، انك تقطع عن الدنيا واهلها، ولا انك تقطع عن الله والدار الاخره؟ الدنيا واهلها اهون بكتير طبعا، اما انك تقطع عن الله والدار الاخره من اجل واعظم المصائب طبعا. خلاص. فافهموا النقطه دي، جزئيه انك تكون فارغ من اعظم واجل الامور، انك تغتنمها في شتى المناحي، مش بقول اخرويا بس اخرويا ودنيويا، انك تعمر بيتك الدنيوي قبل الاخروي. كان عمر بن الخطاب يقول اني لاعجب من حال الرجل ليس له هم في دنياه ولا اخراه، ما فيهوش هم لا في دنيا ولا في دين. طب انت عايش ليه يعني؟ كان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يقول نهارك يا مغرور سهو وغفله، وليلك نوم، والردى لك لازم. يا الردى يعني الهلاك. لا، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. انت شغلك اصلا بتنشغل ببعض امور تافهه وسفاسف امور ومحقرات امور ملهاش اي لازمه في دنياك ولا في اخراك، وهتجد عاقبتها السيئه بعد ذلك، الفراغ القاتل وامور السوشيال ميديا اللي ملهاش اي طائل من وراها، وتضيع الوقت في يمين وشمال لا يدري الانسان من اين اضع وقته، في حلال او في حرام. الامور يعني صعبه جدا بالذات مع الشباب وعدم توجيه الشباب والكلام ده. فده كذلك في الدنيا تعيش البهائم وليس له هم في دنيا ولا في اخرى. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ده مجال الكلام النهارده، قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. الحديث صحيح الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور في كل شيء، سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني أنت لو عاوز تبقى شيء كويس في الدنيا مفيش مشكلة خالص، ربنا بيحب ده، بس أهم حاجة إن ده ما يمنعكش عن الله والدار الآخرة. كان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يقول إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، وهي الآن تتوق إلى الجنة، وهي الآن تتوق إلى الجنة. وسبحان الله، يعني لعله نالها بنفسه الأبية العلية. خلاص. فده مهم يا شباب، اعرفوا إن أمر الهمة العالية امر واجب علينا كلنا ان احنا نعرف ان الانسان احيانا بيبلغ بهمته ما لا يبلغه بعمله. انت لو همتك عاليه احيانا هتنال من شرف الدين اجور الدين بدون عمل، يعني احيانا هتنال اجور بدون ما تعملها اصلا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. بس اهم حاجه يكون بايه؟ بصدق. لو ده حصل بصدق ربنا سبحانه وتعالى يبلغه منازل الشهداء، بس يكون بصدق، يكون همته عاليه ان هو فعلا نفسه يموت، دمه يغرق وجهه، يغوص في دمه شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، يحدث نفسه بالشهاده بصدق. ما قال النبي عليه الصلاه والسلام والحديث في صحيح مسلم من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالانسان اللي بيحدث نفسه بصدق بالشهاده ربنا وان مات على فراشه، ربنا بيبلغه منازل الشهداء. ولذلك خالد بن الوليد مات على فراشه وكان لقبه ايه؟ سيف الله المسلول، سيف الله المسلول. طب سبحان الله، كان لطيفه ذكرها احد علماء الهند، وسبحان الله فعلا لطيفه مما ينبغي ان يرحل اليها والله. قالوا ليه؟ يعني في ظنكم ليه سيدنا خالد بن الوليد مات على فراشه؟ ليه؟ ده ليه حصل؟ يعني خاض من المعارك ما لم يخضها غيره. وإنسان لم يهزم في معركة لا مشركا ولا كافرا، حتى في غزوة أحد كان خالد كافرا وانتصر على المسلمين، وكان سبب انتصار المشركين على المسلمين لما صعد فوق، لما ترك الرماة جبل أحد هو اللي صعد ورمى المسلمين. ليه مات على فراشه؟ ها؟ تكريم؟ لا بالعكس، ما هو دي ما اختلفناش عليها، خلاص دي ما اختلفناش عليها، ان شاء الله يكون كتب من الشهداء. ويعني ان كان خالد بن الوليد هو اللي ما كانش من اللي بيسالوا الله الشهاده بصدق، هيكون مين اللي بيسالوا الشهاده بصدق؟ يعني انسان حارب كل الحروب دي وغزا كل الغزوات دي وحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مات وهو عنه راض، طيب مين بقى اللي هيكون يعني؟ ما يبقاش معنى انك مجرد انك مت في معركه يبقى انت شهيد، ممكن تبقى موت على السلم وانت شهيد. يعني برضه لا، مش حاسسها يا اخوانا، عشان ما يتقالش ان في انسان قتل سيف الله، ان سيف الله في حد قتله. هو سيف الله ممكن يكسر؟ سيف الله ممكن حد خالد سيف الله، سيف الله المسلول سلمه على اعدائه. فلو قتل خالد بيد احد من المشركين في ارض معركه هيقولوا مين؟ هيقولوا فلان قتل سيف الله، هيقولوا فلان كسر سيف الله. فلو خالد قتل لا تكريم لذات الله، تكريم لذات الله، لأن في قتل خالد وقتها إقلال وتنقيص من ذات الله عز وجل. فربنا من إكرامه لنفسه ومن إعلائه لكلمته أراد أن يموت خالد على فراشه دون أن يموت في أرض معركة. ليه؟ لأنه لو مات كان هتشاع في الناس إن فلان كسر سيف الله. خلاص يعني دي لطيفة كده على الهامش. المهم صلوا على النبي. فده مهم، يعني إن احنا نتحلى بأمر علو الهمة، ان يكون همتنا، انا همتي ان انا اصل لاعلى درجات الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فسالوه الفردوس الاعلى فانها اعلى الجنه واوسط الجنه، يعني افضل الجنه، ومنها تتفجر انهار الجنه، ومنها تتفجر انهار الجنه. فالشاهد انك حتى في الدعاء وان كان عملك لا يبلغ ذلك، انا عارف ان عملي يعني انا مقصر جدا، وعارف ان انا مذنب جدا، وعارف ان العمليه معايا صعبه جدا جدا، ولكن انا همتي ان شاء الله ان شاء الله، يعني وان تخاذلت شويه وان قصرت همتي شويه، يعني لن اقل عن ان انا اكون في اعلى درجات الجنه في الفردوس الاعلى. كان المتنبي يقول، وده بيعرفه حتى بعلو الهمه، بيقول علو الهمه انك تقول زي ما قال المتنبي كده، بيقول اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، اذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز فخر، وتلك طبيعة وتلك حقيقة الطبع اللئيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهم. صلى الله عليه وسلم. فاهمين حاجة ولا مش فاهمين حاجة؟ وكم أول بيت هو الشاهد، وإذا ما كنت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. لو دخلت أي مجال أيا كان لا تقنع بأعلى المراتب فيه، لا تقنع بأعلى المراتب. قال ابن القيم وتعريف علو الهمة هو استصغار ما دون النهاية في جميع الأمور، استصدون النهاية دون، يعني أنا لو ما كنتش في أعلى درجة أنا ما خلاص يعني لا لا لا أنا مش بتاع ده. إذا ما كنت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، أعلى حاجة هي الهدف، دونها لا أنا مش بتاعه. يعني لو رقم اثنين لا أنا رقم واحد. هو ده علو الهمة، هو ده علو الهمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن الله يحب معالي الأمور. كان ابن حزم كثيرا ما يقول الأبيات دي جميلة جميلة، ولعل الإنسان كلما فترت همته يرددها كده تبعث في القلب شيئا من الهمة. يعني كان بيقول إيه، وابن حزم التزم هو عنده كم سنة، يعني بدأ بقى إن هو يكون ابن حزم عنده كم سنة، عشان الناس اللي تقول أنا كبرت والكلام ده كان وأنا صغير بتاعه، وهو عنده 25 سنة. يعني ابن حزم بدأ يطلب علم وهو عنده 25 سنة. اللي بيقول لك أنا خلاص ولا أمر، لا لا خالص، أمر علو الهمة وإدراك معالي الأمور وإدراك الأمور الحسنة ومن كل شيء لم يفت حتى وإن بلغت من العمر 40 سنة. يروى إن النبيغة الجعدي والنبيغة الذبياني نبيغتين طالبوا العلم وصار لهم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا للنبيغة الجعدي، دعا له بالجنة ولما أنشد قدام النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا العلم وهو عندهم 40 سنة. وغيرهم كتير يروى ده عن الناس كتير. يعني الشاهد إن كان ابن حزم بيقول إيه، كان بيقول أبيض طيب، بيقول منايا من الدنيا، أملي من الدنيا وهمتي من الدنيا إيه، منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافري لألقى حمامي، يعني موتي، لألقى حمامي مقبلا غير مدبري، بسمر العوالي والدقاق البواتري، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأشرف موت للفتى قتل كافر، فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر. هو شايف ان سكن المقابر وان هو يكون من اهل المقابر شيء خسيس الهمة جدا، فبيدعو ربنا بيقول له يا رب لا تجعلني من قطين المقابر، انا مش عاوز اكون ساكن المقابر، ولكن يموت في ارض المعركة وتقطع اشلاؤه، واشرف موت للفتى قتل كافر. فعلا اذا مات الانسان على يد كافر فهو اصدق العلامات على حسن خاتمته. ثاني، اذا مات الانسان على يد كافر فهو اصدق العلامات على حسن خاتمته. ولذلك بلال بن رباح فضل الجهاد على الاذان. بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام استاذن ابو بكر الصديق انه يروح يجاهد في الشام في سبيل الله. ليه؟ لانه عالم من الجهاد ورسول الاسلام. واذا مات الانسان على يد كافر كانت اصدق العلامات على حسن خاتمته. الشاهد انه بيقول منايا من الدنيا ايه، علوم ابثها، دعاء الى القران والسنن، والزم اطراف الثغور فاول نافري، واشرف موت للفتى قتل كافر. علو همة نفسه يبقى حاجه، نفسه يبقى حاجة، مش هينفع يكون كده واحد من عوام المسلمين من أحد المسلمين، لا هو دخل فبقى أعلى حاجة. وإلى الآن بيردد ابن حزم، وإذا قرئ اسم ابن حزم في أي علم من العلوم وبالذات علم أصول الفقه والكلام ده فله في ذلك باع عظيم، إن لم يكن الباع الأوسع في هذا الفن، فن أصول الفقه والكلام ده. ويعني ابن حزم له طرائق في الرد على العلماء بالذات أبو بكر العربي وغيره، معلومة مشهورة. الشاهد إن ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، ودي نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. وزي ما قلت الإنسان بيبلغ بالهمة ما لم يبلغه بعمل، ممكن بهمتك أنت تبلغ أمور أصلا، أنت نفسك تفعل كذا وكذا وكذا للدين وتدعو إلى الله وتطلب علم وتفعل ده بصدق وبتاخد خطوات لده، لو مت قبل ما تبلغ ربنا هيبلغك، لو مت قبل ما توصل ربنا هيوصلك. ليه؟ لأنك صادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده بيقسمه بيه أهل الهمم، حديث أبو كبشة الأنماري في تقسيم مراتب أهل الهمم، حديث جميل. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. خلاص، مين اللي بيوصينا هنا بحفظه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول لنا فاحفظوه بقى. خلاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إيه هم الثلاثة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة أول حاجة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. لو إنسان ظلم وصبر ربنا هيزيد عزا. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وما فتح عبد باب مسألة، يقول للناس عاوز وديني وكذا، إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر، خلاص أربعة نفر، رجل، وتجوز برضو لغة رجل كلا بدل أو مبتدأ، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهو بأعلى المنازل. ورجل أو رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي بمثل مال فلان لعملت بمثل عمله، شوف الحمة بتاعته بقى وصلته لفين، لعملت بمثل عمله، بس هو مش عارف ليه، مش عارف معوش مال معوش فلوس، لعملت بمثل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجره ما سواء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهو بنيته فأجره ما سواء، ده ما عملش حاجة، صح ولا لا؟ ما عملش حاجة، هو إنسان عنده شوية علم يقول بس ياه لو يبقى عندي شوية مال ده أنا هبني مسجد زي فلان، أنا لو عندي مال والله اللي هكفل 100 بيت زي ما عمل فلان، أنا لو عندي مال هبني مستشفى زي فلان، هو بس كده عمل، بس نيته صادقة وربنا يعلم من قلبه الصدق وربنا يعلم منه الهمة العالية، فهو بنيته فأجره ما سواء. الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل، الصف الثالث، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. ورجل الرابع بقى لم يؤتيه الله مالا ولم يؤتيه علما فيقول لو أن لي بمثل مال فلان، الشخص الثالث ده لعملت بمثل عمله، برضه هفتح بقى حاجات محرمة والعياذ بالله وهعمل حاجات محرمة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزره ما سواء، نعوذ بالله، فهو بنيته فوزره ما سواء، ده عشان همته، ده النيئة خبيثة خسيسة كان مع الثاني في أخس وأخبث المنازل. طيب أنا عاوزكم بقى تفكروا معي في الحديث، إيه الرابط المشترك بين أول اتنين والرابط المشترك بين تاني اتنين؟ طب لا بس عاوزكم تركزوا في لفظ الحديث، صح صح، هو لا الرابط المشترك بين الأربعة، النية النية الرابط المشترك بين الأربعة، بس أنا عاوزكم تفكروا إيه الرابط المشترك بين أول اتنين، أول اتنين والرابط المشترك بين تاني اتنين؟ ما لا ماشي يعني يعني نفس الموضوع، تعامل مع نعم ربنا او المتقين، بس عاوزك تركز في اللفظ، لفظ الحديث ايه؟ في بنت، في بنت قالت ايه اول وقت؟ لا العلم بس، المال اشتركوا فيه، الثاني الثالث كان معاه مال والاول كان معاه مال والثاني معهوش مال والرابع معهوش مال، انا ما تفرقش معايا المال في الاول والثاني، هو الفرق اصلا بين الاول والثاني مال والثالث والرابع مال، بس اول اثنين عندهم علم وتاني اتنين ما عندهمش علم، خدت بالك؟ يبقى العلم ده برضو بيستدل بيه على شرف العلم، يعني ماشي، ما هو النية مشتركة فيهم هم الأربعة والعلو والهمة مشتركة فيهم الأربعة، أنا ما قلتش الكلام ده يعني، بس أنا بتكلم على إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في أول واحد رجل آتاه الله مالا وعلما، في الثاني رجل آتاه الله مالا علما ولم يؤته مالا، ده أول اتنين، ولذلك الاتنين كانوا بأرفع المنازل وأعلى المنازل. طيب تاني اتنين بقى، ثاني اثنين رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، والرابع لا ده ولا ده، خدت بالك؟ فده عشان اشتركوا في العلم صاروا بأرفع المنازل، ودول عشان ما اشتركوش في العلم صاروا بأقوى المنازل. شفت العلم بيعمل ايه؟ هو ده العلم اهو اللي بنقعد ناكد عليه كتير، خلاص. فطيب نقسم بقى الناس من الحديث ده لاربع اصناف في امر الهمه. اول صنف اللي همته صادقه وبيعمل لده، اللي هو الصنف الاول، وده بيرفع في ارفع الدرجات فعلا، ده صادق زي ما قال طرف ابن العبد اذا القوم قالوا من فتى خلت انني عنيت فلم اكسل ولم اتبلد، لو قالوا مين اللي هيرفع عنا الامر ده ومين اللي من لها، قلت انني عنيت، انا المقصود الامر ده فلم اكسل ولم اتبلد، ده بيرفع المنازل فعلا، انسان بيعمل لده ونيته حسنه فده بيعلى المنازل. انسان تاني ما بيملكش غير الكلام، بس ده لو انسان صادق هيبقى مع الصنف الاول. اما بقى اكثر الناس اللي بتقعد تتكلم وخلاص، ان انا نفسي ابقى كذا، نفسي اطلب علم، نفسي احفظ القران، نفسي ابقى كذا، نفسي ابقى كذا، نفسي ابقى كذا، غالبا ما بيوصلش، وغالبا بيكون من اهل الكلام يعني. صدق فيه قول الاخطل داع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي، ملكش هم غير ايه أكل وأكل وثياب. أما دع المكارم لا ترحل لبغيته وقع فإنك أنت الطاعم الكسر. فالإنسان ده له علاج هنقوله في آخر الكلمة إن شاء الله. طيب الصنف الثالث من صروف أهل الهمة اللي همته عالية بس في الدنيا همته، وده كويس، بس لو كان الدنيا ما بتاخدوش للآخرة ده في أحط وأخبث المنازل والعياذ بالله. قال الله عز وجل بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني ضيق علمهم في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. الإنسان اللي ملوش هم في الآخرة ده إنسان فقير مغبون. الإنسان الرابع الذي ليس له هم في هذه ولا في هذه، إنسان زي والعياذ بالله ربنا يعزكم زي البهيمة، كذلك في الدنيا تعيش البهائم، ليس له هم إلا بطنه وفرجه. قال بعض السلف إذا لم يكن هم المرء إلا في بطنه وفرجه عد من البهائم. حتى يعني أنت فرق بينك وبين البهيمة إيه؟ يعني فين همتك وفين سعيك لنوال معالي الأمور؟ مفيش خلاص. ولذلك كان الإمام الشافعي بيقول بقدر الكبد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير جد أضاع العمر في طلب المحال. لو كله كلام بس وعملت هق ومق والكما ولا هتوصل لحاجة. ومن طلب العلا من غير جد أضاع العمر في طلب المحال، تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. تروم العز، انت عاوز العز ثم تنام ليلا وتنام الليل، يغوص البحر من طلب اللآلي. اللي عاوز اللآلي بيعمل ايه؟ بينزل في أسفل البحر عشان يجيبه. هو ده. انا مش عارف يعني الشعر النهارده كتير ليه، يعني انا مش عارف والله، يعني هو بيطلع كده بس لعله خير يعني تعايشوا يعني تواكبوا يعني. صلى على النبي. من أمثلة الصحابة اللي كان لهم باع كبير جدا في علو الهمة مين؟ في حد يفتكر حد كده كان له علو همة عظيم جدا والنبي عليه السلام تعجب منه؟ ما هو طبعا الصحابة كلهم يعني طبعا هم ما نالوا السبقة، يعني ما نالوا السبقة إلا بعلو همتهم. ولكن هل في واحد كده أو في حد تذكروك كان له موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ طب استا في واحد، في اخت قالت ابو بكر ليه؟ هو الاوضح. ماشي جزاكم الله خيرا فعلا، بس الاوضح موقف ابو بكر لما النبي عليه الصلاه والسلام قال من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. شوف شوف شوف علو الهمه. لا شوف علو الهمه. من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال انا. من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال انا. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابه، يعني جمع ليس بقليل من الصحابه موجود حول النبي، وتخيل دول الصحابه أرفع الناس قدرا على وجه الأرض. من أصبح منكم اليوم صائما؟ أنا. من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ أنا. من أتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أنا. الله، مش غيرك ولا أبو بكر. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أنا. من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أول من يدخل الجنة، أنت أول. وفي رواية إني لأرجو أن تكون أول من يدخل الجنة. هم عليها، هم علي لم يترك باب من الخير إلا ودخله. هو حفظ القرآن داخل، طلب علم داخل، زيارة مريض وزيارة إخوة لوف الله داخل، اتباع جنائز وداخل، يعني لا يترك باب من الخير، عمل خيري وكذا، لا يترك باب من الخير إلا ويدخل. برضو من المواقف العالية جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام موقف في عكاشة بن محصن، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب، أظن أن أنا كنت قلته لكم قبل كده. فقالوا يا رسول الله من هم؟ فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون ما يطلبوش الرقية، ولا يتطيرون ما بتشأموش، وعلى ربهم يتوكلون، مفهوم. فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. يعني النبي الصحابة كلهم قاعدين بيسمعوا النبي، وده قايم بكل، يعني شوف الله المستعان. وقال قال ادعو الله ان اكون منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انت منهم، انت منهم. يعني انا عاوز اعرف احساسه كان ايه وهو بيسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت هتدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. الله المستعان. في رواية في الحديث صحيح مسلم وجوههم كالقمر ليلة البدر. الله المستعان. يعني عكاشة بن محصن خلاص كده الحمد لله انا ضمنت. انسان ماشي على الارض وهو عارف ان هو من اهل الجنه اصلا، انسان ماشي على الارض وهو عارف ان ربنا مش هيحاسبه ولا هيعذبه يوم القيامه، ده شعوره ايه ده؟ انسان ماشي على الارض وهو عارف ان وجهه هيبقى زي القمر يوم القيامه، وده بايه؟ بعلو همته. قال ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم. الله اكبر الله اكبر. قام رجل بعده وقال يا رسول الله، ما خلاص بقى ادعو الله ان اكون منهم، فقال سبقك بين عكاشه، مش لاي حد، سبقك بين عكاشه، خلاص خدها راحت. يعني بين الثاني ده عاوزك بس ايه، يعني مش عاوزين نشوف كلام النبي كده باذهان بارده. الثاني ده اللي قام بعد عكاشه كان بينه وبين الجنه كام قد ايه وقت؟ ثواني، بس ضاعت منه ثواني وكان هيبقى من اهل الجنه، ثواني وكان هيبقى من الذين يتم النور في وجوههم يوم القيامه، ثواني وكان هيبقى من الذين يدخلون الجنه بدون حساب ولا سابقه عذاب. وده كله راح منه ليه؟ عشان بس كسل، عشان ما اغتنم اغتنم، خلي عندك علو همه. يا ربيعه بن كعب الاسلامي لما النبي عليه الصلاه والسلام قال اسالني يا ربيعه، قال له ايه؟ اسالك مرافقتك في الجنه من غير تفخير. يعني بص، هو ده هدفي. النبي عليه الصلاه والسلام تعجب، يعني لو كان مثلا عاوز فلوس كان اداله، لو كان عاوز حاجه من الدنيا كان ساعه له. ده النبي عليه الصلاه والسلام ارفع الناس قدر ما يوازي الارض، ولكن قال له امر من اعظم واجل واعلى الامور، اسالك مرافقتك في الجنه. فقال قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا فاعني على نفسك بكثره السجود. انا ما خلاص، يعني دي بقى ايه؟ بس اعني على نفسك بكثره السجود، فانك ما سجدت لله سجده الا رفعك الله بها درجه. علو همه علو همه. هو عارف وعاوز ايه، مركز رايح. سيدنا ابو هريره، سيدنا ابو هريره لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه بيقول له يا ابا هريره، اليس لك حاجه في هذه الغنائم التي يسالني اصحابك اياها؟ انت ليه ما بتسالنيش من الغنائم دي؟ فقال يا رسول الله اني اريد حفظ حديثك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، افرش الرداء اللي انت لابسه، افرش الرداء، يعني هو الرداء ده اللي بيلبس على النصف الاعلى العلوي زي لبس الاحرام كده، الرداء بيلبس على النصف العلوي من الجسد، والازار اللي هو عامل زي الجيبه ده بيلبس على النصف السفلي من الجسد. فده النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك اللي بيلبس على النصف العلوي، فبسطه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حدثه بكلام وظل يكلمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مصرها اليك، يعني بسطها، يعني ضمها اليك زي قول الله عز وجل ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا. ثم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صرها إليك، قال فقبضتها فما نسيت بعدها من رسول الله حرفا واحدا. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لون، هو ما ينساش حد. ولذلك كان أكثر الصحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة هو أبو هريرة. خلاص، فده علو همة علو همة. ابن عباس كان يأتيه صاحب الله فقال له ابن عباس هل لا نأتي أصحاب رسول الله فنطلب منهم العلم؟ فقال والله ما ينفعنا العلم وأصحاب رسول الله اليوم كثير، هنعمل ايه يعني؟ وبعدين حتى لو طلبنا العلم هنعرف نقول حاجه وسط الفطاحل الموجودين دول؟ يعني ده موجود ابو سعيد الخدري من القراء، وموجود ابي بن كعب من القراء، وعبد الله بن مسعود من كل دول، يعني ناس كبار جدا، وانا وانت اللي خلاص يعني؟ قال فتركه ابن عباس وظل يطلب العلم وينام على باب جابر بن عبد الله ياخذ منه العلم. ويقول جابر لما يخرج فيجد نائما على باب عتبه بيته، فيقول يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله هل امرتنا فناتيك؟ فقال فيقول ابن عباس ان العلم يؤتى ولا ياتي، ان العلم يؤتى اليه ولا ياتي، مش هو اللي يجي لي انا اللي اروح له. فظل يحدثه ويكلمه حتى صار ابن عباس حبر الامه وترجمان القران. همم عليه. سعد بن معاذ اسلم ست سنين بس، اسلم وهو قريب من الثلاثين ومات عنده 35 سنه، واهتز لموته عرش الرحمن. عمل ايه عشان يكون ده؟ همم عليه يا اخوانا. ولذلك يعني ده اعظم ما ينبغي ان نحصره. احنا عندنا فتور شديد جدا في اهل الالتزام واهل الطاعه دلوقتي، بيصيبهم فتور شديد من ناحيه ان هم اقلاء جدا في حفظ القران، لا يكاد احد يستمر على باب حفظ القران، لا يكاد احد يستمر في باب طلب علمه ورفعه الاسلام ودفع الشبهات عن الاسلام والمسلمين. لا يكاد أحد يستمر في باب عمل خيري، لا يكاد أحد يستمر في باب دعوة ونصح وأمر بمعروف ونهي عن منكر. احنا ليه ما عندناش همة عالية؟ ليه مش عارفين ان من عرف شرف ما يطلب هان عليه ذل ما يبذل؟ ابذل وهتجد، ابذل وهتجد. وخلي عندك يعني خليك فاكر دايما انك مهما بذلت الامر اللي انت بتبذل عشانه اغلى بكتير جدا من اللي بتبذله، ولما تلاقيه وتعينه يوم القيامه وتشوفه هتعرف انك كنت بتلعب. ولما تلاقيه يوم القيامه وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى الى غايه ما بعدها لي مذهبه، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب. فلما تلاقينا وعاينت حسنها، انت لما تشوف الجنه هتعرف ان كل الكلام ده كان لعب. انت لما كنت بتطلب علم وبتسهر الليالي، ولا كنت بتجاهد نفسك على حفظ القران، ولا كنت بتتعب في العمل الخيري والدعوه الى الله، ده كل ده كان لعب بالنسبه للي هتشوف الجنه. فليه انت ما بتشدش نفسك؟ ليه انت يعني الثبات دلوقتي هو فعلا عزيز. كنا بنكلم النهارده الناس في خطبه الجمعه بنقول لهم يا اخوانا فعلا الثبات عزيز، يعني فعلا ان احنا نلاقي اخ ثابت ده شيء عزيز جدا. نلاقي اخت منتقبه على النقاب، ثابته على العفه والعشم والحياء بدون تغيير ملامح النقاب وتضييق ما حول النقاب ومسخ النقاب حتى صرنا نرى مسوخا منتقبات والعياذ بالله. امر في غايه الامور المحزنه. الاخت ما لا تكاد تلبث على النقاب سنه سنتين ثلاثه اربعه، وهي بهمتها التي بدات بها بالهمه وتجاهد اهلها وتقول لهم لا انا هلبس النقاب طاعه لله ورضاء لرسوله عليه الصلاه والسلام، ولما تلبس النقاب ممكن يدركها الفتور وخسه الهمه والكلام ده وبعدين تخلع النقاب. يا اختي مش هو ليس هذا ما عهدنا رسول الله عليه؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. كان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه يتغنون بهذا الكلام وخلفهم مشين ورا النبي، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. خلاص بايعنا رسول الله على السمع والطاعه في المنشط والمكره، في الوقت اللي نكون فيه نشطاء، وفي الوقت اللي نكون فيه انا نفسيتي تعباني وقلبي تعباني، قلبي تعبني ومش عارف اجتهد وما عنديش نشاط وعندي فتور، برضه تطيع، برضه ما تعملش حاجه ما يغضب الله عز وجل. ممكن تستعين ببعض المباحات، بس ما ينفعش تنزل على اللي كنت بدات مع ربنا بيه، تنزل عن عهدك اللي عهدت ربنا عليه، تنزل على الهمه العاليه اللي بدات بيها. انت بدات بهمه عاليه في حفظ القران، في طلب العلم، في حضور الدروس، في كذا في كذا، تنزل ليه تضيع من نفسك ده؟ وليه لحظة اكتئاب أو لحظة فتور أو كذا تنسيك لذة البدايات وتنسيك العهد اللي انت خدته مع ربنا في الأول؟ ليه ده يحصل؟ ليه صار الملتحي الآن نادرا ما يثبت على اللحية؟ يعني أنا مش بتكلم على اللحية والنقاب إن هم خلاص هم الالتزام وهم بتاع، بس دول من يعني دول إن حصلوا فبيبقى بيدلوا بعدهم إلا من رحم الله بيدلوا بعدهم على التزام كبير. الأخت إن انتقبت فده بيدل إن هي جهدت نفسها، لأن أصلا من زينة المرأة ومن شهوة المرأة أن تبدي جمالها وتبدي زينتها. إن المرأة أصلا طغت على شهوتها وطغت على هواها ولبست النقاب، ده دليل على إن هي من أعظم درجات مخالفة الهوى ومجاهدة الهوى. فإن هي جهدت نفسها في الأمر ده فهيبقى سهل عليها بعد كده، أو هتعرف بعد كده إن هي جهدت نفسها إن هي تقوم بالليل تصلي بينها وبين يدي الله عز وجل، تدعو إلى الله، تعمل بقى الأمور اللي أقل من كده. إن الأخ جاهد نفسه وبدأ يحفظ قرآن ويطلب علم، عاوزين همم عالية، عاوزين همم عالية، مش عاوزين شوية مسوخ بنلعب وخلاص في أمر التزام إن أنا خلاص أنا متدين وملتزم وبحب أحضر دروس وسميع وباجي وبروح زي ما جيت زي ما رحت الأمر انتهى وخلاص كده. فين الأخ اللي بيزيد؟ يعني إحنا إن اتكلمنا النهارده في خطبة الجمعة عن الثبات، فإحنا مشكلتنا أصلاً بنعاني في مجتمع الالتزام دلوقتي بين الشباب بالذات، بنعاني من مشكلتين. بنعاني من الثبات، ان الاخ اللي يعني انت دلوقتي لو رحت حلقه قران مش هتلاقيهم نفس بتوع السنه اللي فاتت الا قليلا جدا، وبتوع السنه اللي فاتت مش هتلاقي منهم حد دلوقتي، وبتوع السنه دي تعالى بعد سنه مش هتلاقي منهم حد الا قليلا جدا. طيب ده لو تغلبنا على المشكله دي، لو تغلبنا على المشكله دي وصرنا بنلاقي الناس بتثبت في العمل الخيري، بيثبت في حفظ القران، بيثبت، هنعاني مشكله ثانيه. ايه المشكله الثانيه دي؟ مشكله الازدياد. يعني انت دلوقتي بتحفظ قران، المفروض لما اجي لك بعد سنتين الاقيك ايه؟ الاقيك ايه؟ الاقيك بتحفظ قران، صح ولا لا؟ الاقيك دلوقتي من العاملين بقى. يعني انت دلوقتي بتحفظ قران، جميل، بعد سنتين هاجي لك الاقيك بتحفظ قران برضه، بعد سنتين بعدهم هاجي لك الاقيك بتحفظ قران برضه. الله، احنا بنعمل ايه يا ابني؟ يعني انت بتعمل ايه؟ احنا يعني ايه؟ احنا بنلعب ليه؟ ما فيش زياده. هو احنا ليه ما بنتعاملش مع الدنيا زي ما بنتعاملش مع الدين زي ما بنتعامل مع الدنيا؟ يعني ليه طموحاتنا بتلاقيه داخل الجامعه نفسه يبقى دكتور في الجامعه، ونفسه يجيب كيت وكيت من التقديرات والحوارات جميل جدا، انا ما اقولش حاجه، الهمه العاليه في الدنيا من اعظم الامور، ولكن ليه ده ما بيتحققش في الدين؟ ليه همتك في الدين مش زي همتك في الدنيا. وده سبحان الله برضو لعل عشان اكثر الناس حوالينا مش كده فاحنا مش كده برضو. بس احنا المفروض نبقى كده، نوري ربنا سبحانه وتعالى من نفسنا صدقا في الامر ده، ان احنا عندنا علو همه. خلاص زي ما ابراهيم بن ادهم بيقول مات لي ابن فعزتني، او بيقول فاتت مني تكبيره الاحرام فعزاني اسحاق بن راهويه وحده، ومات لي ابن فعزتني المدينه كلها، لان مصيبه الدين اهون في قلوب الناس من مصيبه الدنيا. فاد ابنه تكبيره الاحرام فاصحاب الراهويه قال له بقاء الله ان الله وان الله رجعوا فضعت تكبيره الاحرام، شد حيلك او احسن الله عزاك. اما لو مات له ابن هتلاقي المدينه كلها بتعز. ليه؟ لان انت لو ضاع منك سكشن هتلاقي الناس كلها بتصل عليك، انت ايه ما بتصلش ليه؟ خرب عقلك. انت او فوتت مثلا كذا سكشن ورا بعض، لو فوتت امتحان او فوتت امتحان اي حاجه في الكليه هتلاقي الناس تسال ايه يا ما جيتش ليه النهارده؟ فوت كده فجر في مره. قول لي مين اللي يسال عليك؟ ها؟ الامر صعب جدا. احنا فعلا عاوزين نتعلم ان احنا لو ما كانتش الهمه منبثقه من نفسنا وقلبنا في حراره شوق واندفاع لنوال ما عند الله عز وجل، ما حدش هيدفعنا لده. بصوا عشان برضو ايه يعني ننجز الامر، طيب نعمل ازاي عشان نبقى من اهل علو الهمه بالامور اللي هقولها دي، واحفظوها كويس واعملوا بيها، اكتبوها. تكتبها؟ طيب بسرعه سجلها. طيب بسرعه بقى، بسرعه يلا، ايه اللي يكتب واللي يسجل. ويعني ايه نبقى ازاي من اهل علو الهمه؟ طيب صلوا على النبي. اول سبيل من سبل علو الهمه المجاهده. ده اعظم سبيل، انك تعرف انك هتفضل في حرب مع نفسك، ها؟ وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي او تستريح. وعيد النبي سفيان كان عاوز يفر يوم اليرموك، فبيقول ثبتني يوم اليرموك هذا البيت، وقولي كلما جشأت وجاشت نفسه. الله اكبر، صلوا على رسول الله. وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي او تستريح. جشأت وجاشت يعني نفسه كلما طغت عليه وقالت له طب ملهاش لازمه، طب مش مهم، طب انت هتموت، طب انت هتدخل يعني ممكن تقطع رقبتك، ممكن كذا. مكانك تحمدي او تستريح، هتموتي فتستريحي او تنصري فتحمدي. مكانك تحمدي او تستريح، من باب برضو المجاهده العظيمه جدا اللي حصلت في غزوه مؤته. لما عبد الله بن رواحه كان رقم كام في الثلاثه اللي النبي عليه الصلاه والسلام ولاهم على مؤته؟ كان رقم كام؟ ها عين اول واحد مين؟ زيد ابن حارثه. ثاني واحد مين؟ جعفر ابن ابي طالب. ثالث واحد مين؟ هو عبد الله بن رواحه. خلاص، فاول ما زيد دخل هوب ضرب فقتل. جعفر دخل قطعت يمناه فامسك الرايه بيسراه، قطعت يسراه فامسك الرايه بين عضديه، ضرب بالسيف فشق نصفين. احنا مين بقى اللي بيشوف الكلام ده؟ مين اللي بيشوف الكلام ده؟ عبد الله بن رواحه اللي هو داخل دلوقتي، ده دوري بقى. يعني انا عاوزك تتخيل ان يعني، طب حتى لو عبد الله بن رواحه كان مات زي ما مات زيد كانت تبقى سهله، ان هو مات يعني ايه؟ يعني بضربة سيف خلاص. ده مات ميتة شنيعة، ضرب بالسيف فشق نصفين. فدخل عبد الله بن رواحه قال فجعل يتردد بعض التردد، نفسه عماله تقول له لا بلاش. فروي إن هو قال أهل السير ومن هو ابن هشام، قال فجعل يقول لنفسه أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أجلب الناس وشد الرنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. هو أولك وآخرك واحد، كده هتموتي وهتعودي للنطفة اللي خلقتي منها، هل أنت إلا نطفة في شنة. وكان يقول أيضا يا نفس إلا تقتلي تموتي، أنت لو متتجيش دلوقتي ما أنت كده هتموتي بعدين، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد لقيتي. انت مش عمال تقول شهادة في سبيل الله وشهادة في سبيل الله وعز وجل، اهو وما تمنيتي فقد لقيتي، ان تفعلي فعلهما هديتي. فعل مين؟ ان تفعلي فعلهما زيد وجعفر، ان تفعلي فعلهما هديتي، وان توليتي فقد شقيتي. فدخل فقتل، روى بعض أهل السيرة أقسم بالله كلام والله الإنسان يبكي له ليل نهار. روى بعض أهل السير أن زيد أن عبد الله بن رواحة رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صاحبيه في الجنة على سرر وفي سرير عبد الله بن رواحة الزورار. الزورار يعني تأخر في المنزلة عن منزلة زيد وجعفر. فقالوا يا رسول الله ولم ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تردد بعض التردد. لأنه تردد بعض التردد. احنا كم مرة ترددنا في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يا الله أكبر الله الله العظيم يا ناس الله العافية. احنا كم مرة قررنا ان احنا نحفظ قرآن وترددنا؟ قررنا ان احنا نعمل في الدعوة وترددنا؟ قررنا ان احنا نطلب علم وترددنا؟ قررنا ان احنا نشتغل في عمل خير وترددنا؟ النبي رأى سيدنا عبد الله بن رواحة مع انه دخل وقتل وكان يثبت نفسه بامور لم يثبت غيره بها نفسه، بامور صعبة جدا. اقسمت يا نفس اقسمت يا نفس، ودخل وقتل والنبي عليه الصلاة والسلام يرى في سريره زرارا. احنا كم مرة ترددنا في علاقتنا مع ربنا؟ والله العظيم يعني الله المستعان، ربنا يصبر كسرنا ويرزقنا الهمة العالية ويصرف عنا التردد ويجعلنا من أهل النوايا الحسنة. الأمر الثاني من أمور علو الهمة الدعاء. الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول اللهم إني، حديث في مسلم من حديث ابن عمر كان يقول، أو من حديث زيد بن أرقم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. ده كل دعاء واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. أول الدعاء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل. ثالث أمر من أمور علو الهمة عشان ما نطلش، ثالث أمر من أمور علو الهمة أن أنت تطلع على سير الصالحين، السلف الصالح من أهل علو الهمة. تسمع أن الإمام النووي كان بيقرأ كان بيحضر كل يوم 12 درس حفظا ودراسة، يقولهم من حفظه 12 درس من حفظه. كان ابن القيم بيقول اطلعت، كانت في المدرسة النظامية اللي هو بيدرس فيها علم شرعي 6000 مجلد اطلعت عليها جميعا. فلما اطلعت عليها ورأيت سير من سبقنا استحقرت همم زملائي والطلاب الذين كانوا معه. خلاص بقى دول كام بعد احنا كام نعملش حاجة. فلا يعني شوف الإمام الشوكاني كان قرأ صحيح البخاري كله مش عارف 4 أيام ولا 5 أيام. لا تقرأ بقى سير الناس الكبار دول فتعرف انك لا انت لسه صغير جدا، يعني تعلم انك بقلة في نخول في أصول نخل طوال. البقل الأصول النبات اللي ملوش ساق، النبات اللي على الأرض في أصول نخل طوال. أهو أنت بنزلهم كده بقلة حتة نبتة صغيرة في أصول نخل طوال، أنت هتعمل إيه جنبهم؟ فده هيزيدك همة. رابعا تجالس الصالحين من أهل زمانك اللي أنت تعرف إنسان فعلا عنده همة عالية في قيام الليل والزهد والذكر والقرآن، هتقعد هتستفيد منه جدا جدا جدا، من أكتر الحاجات اللي هتزيدك في دينك ودنياك. تعرف الإنسان له باع في طلب العلم والمدرسة والكلام ده، فتقعد هتستفيد منه وهتنتفع منه جدا. تعرف الإنسان له هم في الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، تقعد تستفيد منه جدا، وهكذا مجالسة الصالحين. خامس أمر وهو مهم جدا جدا جدا، مجانبة أهل الهمم الخسيسة ومجانبة أصحاب السوء. واوعى تفكر ان انا بكلم مجانبه اصحاب السوء ان بكلم اللي صاحبه يشرب سجاير او الكلام ده، لا انا بتكلم في درس همم عاليه. انا بكلم الملتحي اللي صاحبه ما يطلبش علم، اللي صاحبه ملتحي برضه بس ما يطلبش علم. بكلم المنتقبه اللي المنتقبه زميلتها برضه مش حريصه على حضور الدروس ولا سماع الدروس ولا حفظ القران، اهي دي بتنقصها اكتر وبتزيدها. حتى وان كانت منتقبه ومعها على الصلاح والتزم سويا، ولكن ما فيش اي هم في الدين، ما فيش اي طموح في الدين، ما فيش اي نيه عاليه وهم عالي في الدين. لا لا لا، ده كان الشيخ ابو اسحاق بيقول كلمه جميله، بيقول عليك بصحبه اهل الهمم العاليه واياك وصحبه البطالين وان كانوا ملتحين. اياك وصحبه البطالين وان كانوا ملتحين. انسان بطال ليس له هم في الدين وليس له كبير نيه وعزيمه في الدين، دعه فانه يفسدك اكثر مما يصلحك. سادس امر من الامور التي تجلب بها الهمه العاليه، انك تنصرف عن المعوقات الهمم العالية. زي ايه؟ زي الزيارات العائلية الزيادة اللي مفيش من وراها طائل. الزيارات العائليه الزياده. يعني انت انت بتصل رحمك، بس انت في كل يومين ثلاثه عندهم، تقعد ثلاث اربع خمس ساعات قاعد ما تعملش حاجه. الله، ما انت خلاص وصلت رحمك في الاسبوع مره، في الاسبوع في اسبوعين مره والامر انتهى. لا، او مثلا تنشغل بقضاء وقت كثير مع اخوه لك في الله بدون اي طائل ولا اي فائده، عمالين تتكلموا ولا تشعب في امور سياسيه وامور اقتصاديه وامور اجتماعيه، عمالين تجيبوا الارض شرقا وغربا ومفيش اي فائده. الوقت ده كنت تدرسوا فيه باب فقه كامل، ولا تحفظوا فيه باب من من من ابواب الحديث ولا كلام. فابعد ابعد عن معوقات الهمه. كذلك من معوقات الهمه العاليه انك تستجيب لدعي الفطور. ان لما دعي الفطور يجي لك ممكن تنشغل شويه ببعض المباحات اللي تتقوى بها على العوده للهمه العاليه مره ثانيه. اما لا، ما تستجيبش لده، ما تستجيبش لدعي الاكتئاب. ايوه اصل انا مكتئب. طيب يا حبيبي اهلا وسهلا، طب يلا شد حيلك اطلع. فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك، زي ما قال النبي. طيب خليك اعمل حاجه من السنه بقى، يعني روح كده زور حد لك يكلمك يعلي همتك، روح اخرج خروجه حلوه، بس يعني ايه، لا تطل، ارجع بسرعه، لا تستجيب فياخذك الشيطان الى نواحيه والى مراتعك. خلاص. خامس حاجه من معوقات الهمم العاليه، الانشغال بفضول المباحات. اللي الانسان احيانا بينام كتير، اوعى تنام كتير، بتتكلم كتير، قلل كلامك، نظرك عمال تروح يمين وشمال، ركز، ما تلتفتش لغير ده، ما تنشغلش بكل قضيه تثار على النت. انت عمال منشغل فيها وتجيب اخرها وتدور وتبحث، وده قال وده عمل وده راح وده جه، وبعدين انت كسبت ايه؟ انت حصلت ايه؟ انت بقيت ايه؟ انت ملتزم بقالك قد ايه؟ سنه سنتين ثلاثه، عملت ايه بقى؟ بقيت ايه دلوقتي؟ حفظت القران؟ لا. طلبت علم؟ لا. طب انت بتعمل ايه؟ اشتغلت في اي حاجه في الدين؟ لا. طب وبعدين فين الهمه؟ يعني دي المشكله. فتنشغلش بفضول المباحات، ما تنامش كتير، ما تنشغلش بغيرك كتير، نظرك ما يروحش يمين وشمال، خلاص. ما تتكلمش كتير، ما تنامش كتير، انا قلتها اظن في الاول، ما تاكلش كتير، وده من الامور اللي بتثقل وكذا. يعني ما تنشغلش بفضول المباحات، اقتصد من المباحات على القدر الذي يعينك على امر همتك. انا اظن الموضوع كده يعني كده ايه، اكتفينا جدا. طبعا الكلام يطول اكتر من ده، ولكن يعني ايه، لعل الكلام لحد كده كفايه جدا. في اي سؤال؟ الله يجزيك خير يا رب، ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك، اسال الله ان يبارك فيك وفي امك. في اي سؤال ولا نختم ونمشي؟ نختم. طيب خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.